بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، أي في سعة من دينه، يرجو رحمة الله ومغفرته وعطاءه وفضله ولو فعل ما فعل من المعاصي، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما ضاق عليه دينه، ضاق عليه دينه وقنط من رحمة الله وأيس من روح الله، حتى يخشى أن يسلب الإيمان منه والعياذ بالله. وقوله ما لم يصب دما حراما، أي دما يحرم قتله، وهو الدم المعصوم. والمعصومون أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء هم معصومو الدم. فإذا أصاب دما حراما من هؤلاء فإنه يضيق عليه دينه والعياذ بالله، ثم ما يلبث أن يسلب منه الإيمان ثم يخرج من الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يصب دما حراما، يعني بغير حق كما سبق. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا التغليظ في قتل النفس بغير حق، وأن ذلك من كبائر الذنوب. ولهذا رتب الله عز وجل على قتل المؤمن، رتب عليه خمسة أحكام. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا واحد، خالدا فيها، هذا الثاني، وغضب الله عليه، هذا الثالث، ولعنه، هذا الرابع، وأعد له عذابا عظيما. فالواجب على الإنسان أن يحذر من العدوان على الناس، ولا سيما بقتل من لا يحل قتله. أما الحديث الثاني، حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله. إن رجالا، يعني إن من الرجال من يتخوضون في مال الله. والتخوض أصله هو المشي في الماء، والمراد بالتخوض التصرف بالمال بالباطل وبما لا يرضي الله عز وجل. ثم إن التخوض في المال نوعان: تخوض سابق وتخوض لاحق. فأما التخوض السابق فهو أن يكتسب المال من أي جهة كان، سواء كان من حلال أم من حرام، فالحلال عنده ما حل في يده، سواء اكتسبه من طريق من ربا أو من غش أو من خداع أو من سرقة أو غير ذلك. والثاني تخوض لاحق، بأن يتصرف في هذا المال بما لا يرضي الله عز وجل، وذلك بأن يبذله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله، هذا يشمل جميع الأموال العامة والخاصة. فيشمل الأموال العامة التي أؤتمن عليها الإنسان وجعل أمينا عليها، سواء كانت ملكا للدولة أم ملكا لأشخاص معينين. وكذلك أيضا المال الذي بيده وتحت تصرفه مما يملكه، كل هذا داخل. يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. وقوله بغير حق، هذه تسمى عند أهل العلم بأنها صفة كاشفة، لأن التخوض كله باطل. ثم توعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لهم النار يوم القيامة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا تحريم التخوض في مال الله عز وجل، سواء كان تخوضا سابقا بأن اكتسبه من أي طريق، أو تخوضا لاحقا بأن أنفقه فيما لا يرضي الله عز وجل، ومنها أيضًا أنه يجب على المؤمن أن يحتاط فيما يكتسبه من الأموال، وأن يحرص على الكسب الطيب لئلا يكون متخوضًا في مال الله. ثم أيضًا إذا اكتسب هذا المال من طريق مباح أن يحرص على أن ينفقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل في وجوه الخير والبر والإحسان. ومن فوائده أيضًا أن المال مال الله، هو الذي أوجده ورزقنا إياه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد جعل الله تعالى هذا المال قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فالواجب أن نتمشى في هذا المال على ما شرع الله عز وجل كسباً وإنفاقاً، كسباً بأن نكتسبه من طرقه الشرعية، وإنفاقاً بأن ننفقه فيما يرضي الله عز وجل، حتى لا تحصل العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.